بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 35 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 35 من اول سورة المؤمنون. الحمد لله خاطب رسوله بقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم البعث والنشور. وبعد، فهذه آيات من كتاب الله، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. وكلمة المؤمنون ومظائرها من رؤوس الآية التي استمعنا إليها عند الوقف على كل منها، يسمى مدها مدا عارضا للسكون. وإذا رجعنا إلى أحكام المد التي سبق أن فصلنا حكمها في بابها، نجد أننا بينا أن المد العارض للسكون من المدود الجائزة التي يجوز قصرها ويجوز مدها. وسبب قصرها أنها كانت في الأصل مدودا طبيعية قبل الوقف عليها، فلما وقفنا عليها عرض لها السكون لأجل الوقف. والسكون وإن كان عارضا إلا أنه سبب من أسباب زيادة المد على المد الطبيعي. فمثلا: قد أفلح المؤمنون، في الوصل بما بعدها كان المد طبيعيا بمقدار حركتين هكذا مع نظائرها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلما وقفنا على رؤوس الآية وعرض السكون لأجل الوقف على رأس كل آية، صار المد عارضا للسكون. ولقد أوضحنا فيما سبق أن المد العارض للسكون يجوز قصره بمقدار حركتين، ويجوز توسطه بمقدار 4 حركات، ويجوز إشباعه بمقدار 6 حركات. ولنستمع إليه بقصر المد بمقدار حركتين هكذا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فإذا أردنا القراءة بتوسط المد بمقدار 4 حركات فتكون القراءة هكذا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وإذا أردنا القراءة بإشباع المد بمقدار 6 حركات فتكون القراءة هكذا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقد يتوهم أن الثلاثة أوجه التي استمعنا إليها تكون للمد العارض للسكون في آخر الآيات فقط، وليس كذلك، بل هذه الثلاثة أوجه لكل مد عارض للسكون سواء كان رأس آية أم كان غير رأس آية. فالوقف مثلا على كلمة أحاديث وعلى كلمة الخيرات بالقصر يكون هكذا، مثل قوله تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، وأيضا قوله نسارع لهم في الخيرات. فإنه يجوز أيضا التوسط بمقدار أربع حركات هكذا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، وكذلك أيضا نسارع لهم في الخيرات. ويجوز الإشباع أيضا بمقدار ست حركات هكذا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، وكذلك قوله تعالى نسارع لهم في الخيرات. ويعامل وقف مد النون العارض للسكون معاملة المد العارض للسكون، أي يجوز أيضا قصره وتوسطه وإشباعه، كما نستمع إلى الوقف على الواو اللينة الساكنة المفتوح ما قبلها من كلمة اليوم هكذا لا تجأر اليوم لا تجأر اليوم لا تجأر اليوم، وهكذا في كل نظير للمد العارض للسكون. ومد النون العارض للسكون بالمدود الثلاثة سواء كان الوقف رأس آية أم غير رأس آية كما سمعنا. ولا بد لنا من أن نذكر بما سبق أن شرحناه بالتفصيل في بابه، من أن مد العارض للسكون المنصوب فيه الثلاثة أوجه التي استمعنا إليها بالسكون المجرد، مثل الأمثلة التي استمعنا إليها. فإذا كان مد العارض للسكون مجرورا أي آخره كسرة، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فكلمة كل من طين ومكين مجرورة، وفي الوقف عليها أربعة أوجه. هذه الثلاثة التي استمعنا إليها بالسكون المجرد زائد عليها وجه القصر مع الروم، والروم هو الإتيان ببعض الحركة ويسمعه القريب دون البعيد هكذا ممكن. وإذا كان المد العارض للسكون مرفوعا أي آخره ضمة، ففي الوقف عليه سبعة أوجه، هي المدود الأربعة التي في المجرور زائد عليها ثلاثة أوجه السكون مع الإشمام، وذلك مثل الوقف على قوله تعالى بما تعملون عليم. ولقد سبق لنا أن بينا أن الإشمام بصري أي لا يسمع، لأنه عبارة عن ضم الشفتين عند سكون الحرف المضموم لأجل الوقف، وذلك إشارة إلى الضم، وهكذا. ومن أحكام التلاوة هنا في هذه الآيات المد المتصل الواجب، أي الذي تجد زيادة مده على المد الطبيعي، وذلك بإجماع العلماء وأئمة الأداء. وإن تفاوت مقدار الزيادة للمد عند كل راو وإمام. ورواية حفص التي نتلو بها هنا يمد فيها المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، كما نسمع بعد ما وجد هنا هكذا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأيضا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ومثله: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ومثله: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وأيضا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ونظيره أيضا: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فمد الراء من وراء، واللام من فأولئك، والنون من السماء ماء، والنون من سيناء، واللام من ملائكة، والباء من آبائنا. يسمى مدا متصلا مباشرة في كلمة واحدة لا يجوز الوقف على المد وترك الهمز كما في المنفصل، لأن الهمز في المتصل من بقية جسم الكلمة. وأحب أن أنبه إلى خطأ بعض المتحدثين حينما ينطقون بقصر المد المتصل، ولعلنا نتذكر مقالة ابن مسعود رضي الله عنه للرجل الذي كان يقرأ عليه قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقصر الرجل من فقراء، فقال له ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. ومد للفقراء، والله تعالى أعلم.